لله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بالمختصر المفيد من عقيدة أهل التوحيد أهل السنة والجماعة، وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي حول مسألة الإمامة وكيف يختار الإمام والشروط التي يجب أن تتوفر في من يختار ومن يختار من أهل الحل والعقد. وقلنا إن الإمامة الكبرى تثبت بإجماع الأمة أو ببيعة أهل الحل والعقد، ومن تغلب حتى اجتمعت عليه كلمة المسلمين وجبت طاعته بالمعروف ومناصحته، وحرم الخروج عليه إلا إذا ظهر منه كفر بواح فيه من الله عز وجل سلطان. وهذه الجملة مجمع عليها بين العلماء رحمهم الله تعالى، وهي أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الجائر مهما بلغ من ظلم وفسق، لما يترتب على هذا الخروج من مفاسد أعظم من بقائه على كرسيه. بل لو كفر كفرا أكبر وخرج عن الملة وكان في الخروج عليه إزهاق النفوس وسفك الدماء فلا يجوز أيضا الخروج عليه والحالة هذه، لأننا للأسف نعيش في أيام تحكمها العواطف الجياشة والحماسة الخالية عن الضوابط الشرعية، فلمجرد أن يرى متحمس منكرا من حاكم أو غيره فلا يكاد يفكر في دوره في الإصلاح، وإنما يسعى جادا في الانتقام، ويكون ما تعلمون من تبشيرات وقتل وإزهاق للأرواح ونحو ذلك بحجة الانتصار للدين، وهو في الحقيقة إتلاف للدين وللمسلمين في نفس الوقت، وسببه كما قلت الجهل بدين الله عز وجل وعدم اعتبار الضوابط الشرعية التي وضعها العلماء رحمهم الله تعالى لإنكار المنكر. لأن إنكار المنكر أيا كان لا بد وأن تتوفر فيه بعض الشروط التي اجتمعت عليها كلمة أهل العلم رحمهم الله تعالى. فأول ذلك أن يزول المنكر ولا يتبعه منكر أعظم منه. فالآن ربما تسعى لتغيير منكر ما، ولكن تغييرك لهذا المنكر قد يترتب عليه منكر اكبر فلا يجوز. بل ان العلماء اختلفوا، لو انك غيرت المنكر وترتب على هذا التغيير منكر مساوي هل ينكر ولا لا؟ فكيف اذا كان المنكر المترتب على تغيير المنكر الموجود اشد؟ بل يجوز عندئذ بالاجماع تغيير هذا المنكر او الدخول فيما يسمى بتغيير المنكر. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: اجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب حتى لو تولى بالبلطجي وبالسلطان وبالسيف، خلاص طالما انه اصبح حاكم فله السمع والطاعة في حدود شرع الله تبارك وتعالى، الا اذا امر بمعصية فلا تتبعه ولكن لا تخرج عليه ولا تثير الناس ايضا عليه، لان ليس من وسيلة الاصلاح ان انا اطلع على منبر واقول الحاكم صفر والحاكم نعت والحاكم بيعمل والحاكم بيسوي. طيب ايه المصلحة من وراء ذلك؟ كل ما هنالك ان النار بتتأجش في صدور الشباب ويسعون جاهدين لايه؟ ياريت للاصلاح واصلاح انفسهم اولا. لا، كل اللي يفكر فيه ان احنا ازاي نتخلص من هذا الحد وازاي نتخلص من هذه البطانة وازاي وازاي فقط، لان واحد مشحون وليست عنده ضوابط شرعية، كل ما عنده شيء من الحماسة والعواطف الجياشة وانتهت القصة. فعندئذ يكون البلاء والشر المستطير الذي ربما نعيش فيه من الثمانينات الى ايامنا هذه، وللأسف تجدد من ايام بحجة تغيير المنكر او الانتصار لهذا الدين. اجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وان طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك، شوف هنا العلة، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا من ذلك الا اذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليه. طب افرض انك مستضعف ولا تستطيع تسكت حتى يجعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا، انما انت تمثل ايه بالنسبة لأهل الباطل اللي بينصرهم هذا أو ذاك؟ لا شيء. ومع هذا تتفاضل مع الطيار وتواجه وتقول إيه؟ الشهادة. وأفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان جائر، وكل هذا له فقه. وليس من الفقه في شيء أن يغرر الإنسان بنفسه او ان يتلف نفسه في لا شيء. ما هي المصلحة الان من الالاف المؤلفة اللي موجودة في السجون بسبب قلة جاهلة رجعت اليوم تقول ان احنا رجعين عن اللي كنا بنعمله في الثمانينات؟ فلما كان اهل العلم بيبوسوا في رجليه، وياما حاولنا وحاول اهل العلم، يا فلان ويا علان لهم رؤوس الجماعة، ان هذا لا يصلح وهذا ليس من الدين. بعد ما عرفش 20 سنة جايين يعملوا مراجعات. لما كان العلماء واهل الحق واهل السنة بيقولوا لكم لا، هذا ليس هو طريق التغيير. طريق التغيير الامر المعروف والنهي عن المنكر وضبطه والسعي الى اصلاح النفوس واصلاح الناس والاخره، هذا هو التغيير. اما التغيير بالضرب والانتقام والقتل والتفجير والاخره، هذا ليس سبيل المؤمنين في شيء. بل قلت ليس من سبيل اهل السنة اثارة حماس الجماهير من فوق المنابر. قد يغري الناس مثل هذا الاسلوب الخطابي الهائش، شيخ فلان النهاردة بيشتم في الحكومة، لا بيشتم في السياسة، لا بين عور السياسيين. ايه الحكمة من كده؟ والمصلحة من وراء ذلك. ليس هذا منهج اهل السنة ولا يمت الى منهج اهل السنة بصلة. منهج اهل السنة منهج تربوي اصلاح يبدأ من القاعدة قبل ان يتطلع الى القمة. لان احنا لو صلحنا ولا الله عز وجل علينا من يناسبنا. لكن لما يكون فينا الفساد ونعلق اخطائنا على شماعة غيرنا كل حاجة الحاكم والحكومة واللي فوق وكذا. صحيح ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لكن لماذا تنتظر ان يحول بينك وبين الباطل سيف سلطان؟ اجعل سيف الحق على رقبتك. الا تراقب ربك عز وجل؟ يعني لا يحملك على اتباع الحق الا ان يكون في عقوبة مقررة قد تقع عليك الان. اما في عقوبة مقررة في القرآن الكريم عاجلة واجل. لكن هي مشكلتنا كما قلت التهرب من المسؤولية. انا لا استطيع ان اصلح من ذاتي وبالتالي اقول ده لو جاءني امر بان انا اعمل كذا هعمل. طب انت منتظر هذا الامر لماذا؟ قال ابن قدامة عليه رحمة الله: ولو خرج رجل على الامام، امام اتولى باجماع المسلمين او ببيعة او غيره، لكن خرج عليه رجل بالقوة زي ما عمل عبد الملك بن مروان مع عبد الله بن زبير عليه رحمة الله تعالى ورضوانه. ولو خرج رجل على الامام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى اقروا له واذعنوا بطاعته وبايعوه صار اماما يحرم قتاله والخروج عليه. فان عبد الملك ابن مروان خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد واهلها حتى بايعوه طوعا وكرها فصار اماما يحرم الخروج عليه. لان ايضا من مساوئ التاريخ اللي بندرسه التاريخ المحرف ان جعل ابن الزبير هو اللي خرج على مين؟ على ملك بني امية. هذا طبعا من الباطل بمكان. ابن الزبير رضي الله تعالى عنه كانت كل الممالك الاسلامية تحت يدي عدا ممالك محدودة جدا بالشام. فكان هو المبايع بالخلافة للمسلمين. واللي خرج عليه عبد الملك بن مروان مش العكس اللي احنا درسناه في التاريخ. فكان هو الامام المبايع رضي الله تعالى عنه. ولهذا قاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وكتبه الله تعالى من الشهداء. وقلنا لا تلازم حتى بين تكفير الحاكم والخروج عليه. بل ان الخروج عليه يستلزم اتباع السياسة الشرعية في ذلك. شأن ذلك شأن انكار اي منكر من المنكرات. فكما لا يجوز انكار المنكر بمنكر ولا ازالة منكر يترتب على ازالته حدوث منكر اعظم منه، فكذلك الامر في انكار منكر الحاكم. الحاكم زي اي انسان. كما لا يجوز انك تنكر علي خطأ انا واقع فيها يترتب عليه مفسدة اعظم، فالحاكم زي يعامل معاملة عموم المسلمين. قال: فمع الحكم بكفره فإن الخروج عليه بالسيف يستلزم أن يكون الخروج مؤديا إلى إزالة منكره دون أن يحدث ما هو شر من ذلك، كأن يأتي من هو أعظم منه شرا أو بلاء على المسلمين، وكأن يحفزه ذلك إذا تمكن من الإتلاف أن يستأسد على المسلمين ويستبيح بيضتهم ويهتك حرماتهم. وطبعا حدث هذا مرارا ولا يزال يحدث. مع انه لا يوجد الا قلة قليلة تقول بتكفير الحاج. فان كنا لا نوافقهم على ذلك حتى لو ما قلت مع اعتبار لو افترضنا جدلا ان اي حاكم كافر لا يجوز الخروج عليه الا بشرط الغلبة وعدم وجود او ترتب منكر اعظم. لان مثل هذا الرجل لو نجا هيعمل ايه؟ هيكون كالاسد الهائش. خلاص واحد اتعرض لاغتيال هيطبطب على الناس ولا هيعمل ايه؟ الحل الامثل عنده عند كل السياسيين البطش والقهر والعصب. ده ناس كانت هتقتلني ويا روح ما بعدك روح كما يقال. يبقى كيف يهاجم هؤلاء الناس او كيف يعني يتساهل معهم؟ فالبلية دائما ما تأتي من قبلنا او قبل المنتسبين الى السنة مع الاسف الشديد، وهم ابعد الناس عن فهم السنة والسياسة الشرعية. نسأل الله تعالى ان يفقهنا واياكم في الدين. ثم ان مسألة التكفير هذه ليست الى عموم الناس ولا يتكلم فيها الا خواص العلماء. اقول لكي تخرج رجلا من الاسلام ليس الامر اليك انت ولا الي بل الى خواص العلماء، مش انصاف العلماء ولا ثلاث ارباع علماء، لا، العالم اللي بلغ مرتبة من الاجتهاد بحيث ينظر في كل صغيرة وكبيرة، هو ده اللي من حقه يقول. فاذا اجمع العلماء المجتهدون على ان فلان الحاكم في المكان الفلاني كافر يبقى ساعتها احنا تبع لهم. اما ان احنا ندخل نفسنا في مثل هذه المتاهات التي ليست الينا ولا قبل لنا بها ولا علم عندنا يؤهلنا لها، فهذا في الحقيقة من التجرؤ على الفتية بل على القضاء اللي هو اصعب من الفتية. الفتية ممكن تعرف الحكم الدليل، انما مسألة القضاء لها ملابسات وفي شروط وفي موانع وفي كم واحد يعرفها؟ يعني لو قلت الان، لو سألت الان سؤال ما هي ضوابط تكفير المسلم اي مسلم، كم واحد يجاوب؟ قلت ما هي ضوابط تكفير المسلم، واحد اثنين ثلاثة اربعة، انا هطلب خمس ضوابط بس، كم واحد يجاوبني؟ ومع هذا تجد يعني غلمان لا علم عندهم وبيخوضوا في ايه؟ الحاكم كافر ولا مش كافر؟ يعني انت مالك؟ هذه قضيتك ام قضية العلماء اللي ربنا سبحانه وتعالى اخذ عليهم العهد والميثاق ان هم يبينوا للناس؟ وقد يكون عندهم مصالح ومفاسد بيوزنوا بينها ويتكلموا بهذا الان ام لا؟ ولا يقال انهم جبناء او ضعفاء كما ادعى بعضهم في مجلس علم كبير ان اللي ساكت عن نقد الحكام وبيان مساوئهم يبقى ده جبان وضعيف ولا يليق به ان ينتسب الى العلم واهله. من اللي قال كده؟ هذا خروج عن منهج اهل السنة في اصلاح خطأ الكبار عموما. إن ليس من الحكمة ابدا انك تأتي الى رجل في سلطانه وفي مكانه تقول له انت صفتك وانت وانت وانت، ما لا يليق اصلا. بل الاصل انك تخاطب كل انسان على حسب منزلته، هذا من الشرع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اراد ان ينصح ذا سلطان فليأته في سلطانه فليسر اليه بنصيحته فان استجاب والا فقد ادى ما عليه. طيب انا اوصله ازاي؟ ان حيل بينك وبين الوصول اليه فيكفي انك اظهرت من قلبك استنكار ما هو عليه. ويا رب حيل بيني وبين الوصول اليه، يا رب كتبت رسالة ولم تصل الى هذا الذي اريد ان انصحه او لم امكن من الدخول عليه او الى القرص، هذا سبيل. اما ان انت تسعى الى غير ذلك فهذا ليس اليك. وايضا من التحريفات التاريخية التي للأسف نشئنا عليها كل اللي درس سيرة محمد علي. فهم من حربه للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى وأتباعه ان دول كانوا ايه، هي درست في التاريخ على انها حركة وهابية سياسية مارقة عن الدولة العثمانية كده ولا لا؟ حد يعرف غير كده؟ الا بقى اللي عنده شيء من العواطف الإيمانية يقولك لا الشيخ محمد عبد الوهاب راجل مجدد وصفته ونعته فقط، انما هل هو عارف ملابسات اللي حصل ولاجله اتهم الشيخ ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله واتباعه بانهم خرجوا على الدولة العثمانية؟ وللأسف وجدنا من المنتسبين الى العلم في هذه الايام وبيجعل من نفسه بطلا. وفوجئت باحد الشباب خرج هذه الرسالة من على النت ويوزعها بين الشباب، هذا رجل من وراء القضبان يكتب بتكفير الحكومة السعودية وان وجوب الخروج عليها وسائر الحكومات العميلة على حسب تعبيره يعني وكذا وكذا وكذا. طيب ليه؟ ويستدل بالتاريخ ان قبل كده الشيخ محمد بن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية وكان في خروجه من الخير والبركة ما نحن فيه، هو بيتكلم عن ابن سعود، ما نحن فيه الى الان من انتشار علم التوحيد وكذا وكذا وكذا. بس ادري هل ضل ان يضلل الناس بحجة ان يظهر بطولة؟ وللأسف الورق يوزع واللي بيوزعه مين؟ واحد لا علم عنده بالمرة وخلاص وجد الكلام وده رسالة من وراء القضبان او معرفش ايه مثل هذا الكلام اللي يهيج ووزع. انا ما ازددت في هذه الحكومة الا بصيرة وانها كافرة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وطبعا لاجل هذا يعني ببيان بسيط تبين ان الشيخ عليه رحمة الله دعوته كانت دعوة اصلاحية صرفة ليس فيها ذرة خروج على الدولة العثمانية ولا على حتى محمد علي ولا حتى على الامير جالب اللي هو كان احد امراء الدولة العثمانية في مكة اللي اوقع هذه الفتنة بين الشيخ والامير عبد الله بن سعود والدولة العثمانية كما سيأتي ذكره. وكان في اخر لحظة او لاخر لحظة من حياته الشيخ يقر لهم بالولاء والطاعة ويراسلهم على هذا. لكن هي المشكلة تتمثل في مسألة الجهل بالتاريخ او ان احنا اللي بنجده في الكتب بنصدقه، وهذه مصيبة. حتى زي ما قلت ترسخ وانا وقع في ايدي من ايام كتيب لجاهل صوفي يقول الدولة الوهابية الخارجية المارقة، وان ده اول خارجي في العصر او في التاريخ المعاصر اللي هو الحالي يعني او في القرن الحالي. يعني بداية الشيخ ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى بدأ دعوته في البصرة ثم حورب واخرج من البصرة فعاد الى قريته او قرية حريملة ببلدته واخرج منه، ثم بدأ في الدرعية التي احتضنه فيها اميرها محمد ابن سعود عليه رحمة الله تعالى. وهنا هنقف وقفة مع شباب اليوم المتحمس للدين. يعني الشيخ بدأ دعوته اصلاحية صرفة وبدأ بتصحيح اهم جزئية في حياة المسلم وهي جزئية العقيدة. كان في هذا الوقت الخرافات الشركية والبدعية سيطرت على كل الاماكن تقريبا، خصوصا مسألة القبور وشد الرحال اليها والتوسل باصحابها ونحو ذلك. فركز الشيخ عليه رحمة الله دعوته في هذه المسألة. فكان كعادة الظلمة والجهال وسدنة القبور اخرجوا على لوط من قريته. جريمتهم انهم ايه؟ انهم اناس يتطهرون. طبعا على رأس الطهارة من الشرك. فكان الشيخ عليه رحمة الله كل همه ان يطهر الناس من ايه؟ ادناس الشرك. لا يبقى يخرج من البصر يروح لقريته، يخرج منه يروح لغيره، الى ان اجتباه الله عز وجل وقيد له من ينصره من الامراء، وهو الامام محمد بن سعود عليه رحمة الله تعالى، الذي عاهده على ان ينصر دعوته وان يجعل اسيافه في خدمة رسالته. فاين كان الشيخ هنا خارجا على الدولة العثمانية وجنبها؟ ده الامير هو اللي عرض خدمته عليه، لما وجد من صدقه واخلاصه في الدعوة وصحة منهجه قال له تحت امرك وكل ما تأمر به انا معك فيه. وبدأ الشيخ عليه رحمة الله تعالى دعوته، ولكن ما كادت هذه الدعوة ان تنتشر، دعوة الى التوحيد، حتى عاداه وعاد امارة ابن سعود من حوله، فبدأوه بالحرب والعداوة، فحاربهم دفاعا عن نفسه. فهل كان هذا خروجا على السلطان؟ ومعلوم لكل من قرأ شيئا من التاريخ ان الاشراف في مكة كانوا هم نواب السلطان العثماني في بلاد الحجاز، وهؤلاء الاشراف طبعا سموا اشراف لنسبهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كادوا يسمعون بدعوة الشيخ رحمه الله حتى خافوا على انفسهم منها، ورأوا انها ستسلبهم الاتاوات والسحت الذي يأخذونه من القبور المقامة في بلاد الحجاز، وعلموا ان دعوة الشيخ عليه رحمة الله فيها هدم القبور وتحريم الذبح لها والصلاة عندها، ولذلك سيروا جيوشهم، الجيش وراء الجيش يحارب الشيخ ودعوته. ومع ذلك ارسل الشيخ رحمه الله مع هذا المسألة وصلت لجيوش وحرب والاخر، ومعروف هدفها ان هي حرب للدين قبل ما تكون حرب للايه؟ قبل ما تكون حرب للشيخ. ومع هذا ارسل الشيخ وفدا الى الشريف احمد بن سعيد والي مكة، وكان على رأس هذا الوفد الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الحصين، وكتب الشيخ اليه: المعروض لديك ادام الله فضل نعمه عليك. حضرة الشريف احمد بن سعيد اعزه الله في الدارين واعز به دين جده سيد الثقلين، ان الكتاب لما وصل الخادم، يعني نفسه، هذا الرجل كان عنده شيء من التعقل، فارسل كتابا يسأل ايه اللي بيحصل ولماذا يجري هذا، لان كانت المشكلة كما قلت اللي اجج نارها هو الامير غالب، وكان هذا يعني في الدرك الاسفل من البدع الشركية ونحوها. قال ان الكتاب لما وصل الخادم، يعني نفسه، وتأمل فيه من الكلام الحسن، رفع يديه بالدعاء الى الله بتأييد الشريف او بتأييد الشريف، لما كان قصده نصر الشريعة المحمدية ومن تبعها وعداوة من خرج، وهذا هو الواجب على ولاة الامور. كان في خروج مع هذا، ولكن جاء بعد ذلك عدد من الاشراف بجمع من اهل السوء اللي هم للاسف منتسبين الى العلم، فافتوا بكفر الشيخ وخروجه على الناس بدين جديد وعدم جواز تمكين اتباعه من حج البيت. ثم جهز الشريف غالب بعد ذلك جيشا كثيفا لحرب الشيخ رحمه الله في نجد، ولما لم يستطيعوا ان يبلغوا غايتهم في اخماد الدعوة استعانوا بالسلطان العثماني الذي تباطأ في هذا الامر، ثم اوعز الى محمد علي والي مصر وامره بقتال من سماهم بالوهابية. اذا كانت هذه التسمية ملصقة بهم من ايه المنتسبين الى العلم زورا وبهتانا اللي هم يسعون الى النفع المادي والمركز الدنيوي ونحو ذلك، وذلك بناء على فتوى علماء السوء انهم كفار مارقون. ومعلوم ايضا ان محمد علي جهز عدة جيوش لحرب اتباع الشيخ بعد وفاة الشيخ، يعني مدة وجود الشيخ عليه رحمة الله تعالى ما كان هناك حرب بينه وبين محمد علي، ولكن بعد وفاة الشيخ بدأت هذه الحرب بناء على هذا التقرير اللي ذكروا هؤلاء. نسأل الله عز وجل ان يعاملهم بما يستحقون يعني. ومع ان الدولة العثمانية حاربت اتباع الشيخ بدعوى انهم كفار عن طريق محمد علي، الا ان اهل نجد والامراء من اتباع الشيخ لم يرفعوا يدا من طاعة فيما يطيعون فيه الله ورسوله، وقد كتب الامير عبد الله بن سعود مجموعة رسائل الى محمد علي والسلطان محمود الغازي العثماني يعلن في كل واحدة انه عبد من عبيدهم، وانهم ما قاموا بدعوتهم في نجد الا اصلاحا لاهلها وابعادا لهم عن الشرك والخرافة واقامة الصلاة والزكاة، وانهم من جملة الاتباع والخدام للباب العالي العثماني ولواليه محمد علي باشا. وكان مما قال: وعلى العموم فان كل ما نسب الى عبدكم هذا من امور الطغيان والخروج كلها ناشئ عن خدعة الشريف المشار اليه دسيسة. ثم يقول في ختام رسالته: قدمت عريضتي هذه التي هي اشهر من المثل السائر مصداقا لصداقتي على الا انفك عن قيد الاطاعة وان اعد من عبيدكم القائمين بجميع خدمات الدولة العلية، فهي برهان قاطع يشهد باني قائم بالدعوات في الاعياد والمحافل وعلى المنابر بدوام عزكم ودولتكم. وكتابي الى محمد علي ولمصر خير دليل على ان اتباع الشيخ رحمه الله لم يكونوا خوارج، فقد قال في كتابه بعد ديباجة طويلة ومدح لمحمد علي وبعد: فغير خاف على جنابكم حقيقة ما نحن عليه وما ندعو الناس إليه أننا جاهدنا الأعراب حتى أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وألزمناهم صيام رمضان وحج بيت الله الحرام ومنعناهم عن ظلم العباد والسعي في الأرض بالفساد وعن قطع السبيل والتعرض للحجاج الوافدين، فبعد ذلك شكوا إلى والي مكة غالب ورمونا بالكذب والبهتان وخرجونا وبدعونا وقالوا فينا ما نحن منه براء، فسير علينا بأجناد وعدد وعدة فأعجزه الله وله الحمد والمنة، فقاتلناهم دفعا لشره ومقابلة لفعله القبيح ومكره فرده الله، واستولينا على الحرمين الشريفين وجدة وينبع، فلما تمكنا من أوطانه فعلنا معه كل جميل وأقررناه على ما كان تحت يده من البلدان ووجهنا مدخول البنادر إليه وأكرمناه غاية الإكرام توفيرا للنسب الشريف وتعظيما للبلد الحرام. يعني بعد ما استولى على كل هذا اللي هو تاني صدوا عليه وكل الدخل اللي جاي لهم من مزارع وبساتين وغيرها اعطوه اياه اكراما لنسبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين الخروج؟ والحقيقة ان هذا يعني كثير في مراسلات اتباع الشيخ وامراء الدولة السعودية الذين نصروا هذا الشيخ ودعوته التي فتح الله عز وجل بها يعني من الخير ما الله عز وجل به عليم. فهذا تصحيح لخطأ تاريخي للأسف تتابع الناس على مدارسته وفهموا انها حركة وهابية سياسية لا علاقة لها بالدين ولا بالإصلاح ابدا. هذا كله كذب وزور، وما ذكرته قليل مما يمكن ان يقال في هذا الباب، واظن فيه الكفاية ان شاء الله تعالى. بعد ذلك نقول ان الصلاة والحج والجهاد كل هذا واجب مع ائمة المسلمين وان جاروا. قال الامام الطحاوي عليه رحمة الله: والحج والجهاد ماضيان مع اولي الامر من المسلمين برهم وفاجرهم الى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقصهما. مما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون أي تدعون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلت يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك يعني بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره منه ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. يكره المعصية ولكن لا ينزع يدا من طاعة. وكان قبل ذلك قال الشيخ الطحاوي أيضا: ونرى الصلاة قال الإمام الطحاوي: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذا أنس مع ظلمه وفسقه. وقد قال سلم في أئمة الجور: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. رواه البخاري رحمه الله. وكان ابن مسعود يصلي خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعا ثم قال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. وفي الصحيح أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما حوصر صلى بالناس شخص، يعني عثمان هو إمام عامة بيبيع كل المسلمين، لكن لما حاصروه تقدم واحد من هؤلاء وصلى به الناس، مع انه ايه هذا دافي لم يبايعه احد. وبالرغم من ذلك سأل سائل عثمان رضي الله عنه: انك امام عام وهذا الذي صلى امام فتنة؟ فقال: يا ابن اخي، ان الصلاة من احسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. يعني رغم إن هو إمام عام وتجمع حول باب عدد كبير جدا من المسلمين يفدونه بأرواحهم، منهم ابني الحسن ابن علي الحسن والحسين رضي الله تعالى عن جميع الصحابة، قال: وحرج عليهم بالله عز وجل ألا يرفع أحد منهم سيفا، رغم ان هو امام المسلمين ببيع جميع المسلمين واجتمعت عليه الكلمة رضي الله تعالى عنه. لكن هؤلاء الثوار هؤلاء دعاة فتنة وبغاة اقل ما يقال فيه، وبالرغم من ذلك منع ان واحد يطبع سيف عليهم. فاين ما يحدث الان مما كان عليه السلف رضوان الله تعالى عليهم. ومن هنا نقول: يحرم القتال بين المسلمين على الدنيا او الحمية الجاهلية، وهو من اكبر الكبائر، وانما يجوز قتال اهل البدعة والبغي واشباههم اذا لم يمكن دفعهم باقل من ذلك، وقد يجب بحسب المصلحة والحال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية، أي الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه، لا يعرف لماذا يقاتل، هو وجد ناس يقاتلون قتل معهم. من قتل تحت راية عمية ينصر العصبية ويغضب للعصبية فقتلته جاهلية. ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أما قتال أهل البغي فيكفي فيه قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لكن هذا القتال لابد أن يكون تحت راية وبإذن من السلطان أو من يقوم مقامه أو نحو ذلك. إنما أنت تملك الهجر، يعني لو أن إنسانا وقع في كبيرة من الكبائر أو نحوه يبقى ممكن تجيش الناس لهجره حتى يقلع عن بدعته إذا كان في ذلك المصلحة. وإذا كنا بنتكلم عن هذه الصحابة فلا بد أن نقطع بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلهم عدول، وهم أفضل هذه الأمة على الإطلاق، والشهادة لهم بالإيمان والفضل أصل قطعي معلوم من الدين بالضرورة. بمعنى من الخارج عن هذا الأصل قد يزول إيمانه من حيث لا يشعر، ومحبتهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق مع الكف عما شجر بينهم وترك الخوض فيه بما يقدح في قدرهم. الحديث الوردة في فضل الصحابة، وأنا أقول إن واجب على كل مسلم أن يتعلم كيف يحب الصحابة، ويعلم أبناءه كذلك كيف يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما من ذرة خير نحن فيها وعليها إلا وكانوا هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم وسائط خير بيننا وبين هذا الخير. هم الذين حملوا لنا هذه الدعوة، هم الذين رووا شجرتها بدمائهم، ولولا هم ربما ما كنا على هذا الحال، بل أظنهم لو بعثوا فينا اليوم لتبرأ أكثرهم من كثير منا، لأن في الحقيقة فرطنا في كثير مما بذلوا أرواحهم وسفكت دماؤهم لأجله، وهو هذا الدين. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران رضي الله تعالى عنه: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، أي حب الدنيا والركون إليها ونحو ذلك. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن سلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم. هذا الحديث يعني بلغ حد التواتر، فيعني يغني عن اكثار الروايات فيه. وعن ابي بردة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم امنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، أي من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن المضلة وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك. هذا يعني أقل ما يقال في فضلهم. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام، يعني جماعة من الناس، فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولون: نعم، فيفتح لهم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال: فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: نعم، هم تابعين، فيفتح لهم. ثم يأتي من بعد ذلك زمان يغزو فيه فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله، هم أتباع التابعين، فيقولون: نعم، فيفتح لهم. رواه مسلم رحمه الله تعالى. وعن واسلة بن الأصقع رضي الله تعالى عنه ان سلم قال: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى وصاحب من صاحبني. رواه ابن ابي شيبة بإسناد الحسن. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم، لأنهم رضوان الله تعالى عليهم لاقوا من العذاب والشدائد ما لا يتصوره عقل، بل إن الإنسان يقف مجدوها أمام صبرهم وثباتهم رضوان الله تعالى عليهم. ومن هنا وجب القطع بفضلهم وعدم الخوض في أي شيء يقدح في منزلتهم، ومن ذلك ما كان بينهم من بعض الاختلافات أو الحروب التي ما كان لهم من سلطان عليها إلا أن الله عز وجل قدر ذلك بما كان من سعاة الفتنة الذين أرادوا لهذه الأمة ألا يقوم قائمها، فكان قدر الله عز وجل قدرا مقدورا. فقد بوب الإمام محمد بن الحسين الآجري عليه رحمة الله تعالى في كتابه العظيم الشريعة باب ذكر الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ما تكاد تمر أيام إلا ونسمع بعض الدخلاء او الجهال الذين يخوضون فيما كان بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، او فيما كان بين فاطمة رضي الله تعالى عنها وبكر الصديق رضي الله تعالى عنه، او يعني كأنهم يتربصون باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اي خلاف ولو بسيط يعني يسلطون الاضواء عليه ويجعلونه كأن الصحابة. اي واحد يسمع هذا الكلام يقول: هؤلاء الناس كانوا اهل دنيا يتقاتلون على ملك او على ارث او او او الى اخره، فاين الزهد الذي نسمعه عنهم، واين واين واين، دون بيان هذه الاسباب ونحوها قال رحمه الله تعالى في هذا الباب: ينبغي لمن تدبر ما رسمنا من فضائل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يحبهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم ويشكر الله العظيم إذ وفقه لهذا، ولا يذكر ما شجر بينهم ولا ينقر عنه ولا يبحث. فإن عارضنا جاهل مفتون قد خطئ به عن طريق الرشاد، فقال: لما قاتل فلان فلانا، ولما قاتل لفلان وفلان؟ قيل له: ما بنا وبك الى ذكر هذا حاجة تنفعنا ولا اضطررنا الى علمها. ما لك ومال اللي وقع منه؟ هذه فتنة سلم الله عز وجل منها سيوفنا، فلتسلم منها ألسنتنا. خلاص، امر احنا ما شاهدناه ولا عرفنا ملابسات، نتكلم فيه ليه؟ هل هذا يقودنا الى طاعة الله عز وجل؟ هل هذا يزيد محبتنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينفر قلوبنا عنهم وعن الابتداء بهم؟ اذا لا يوجد فيه ذرة خير، وشأن المسلم انه لا يسأل الا عن خير ينفعه او عمل يقربه الى الله عز وجل. ما لك ومال اللي وقع من غيرك؟ انت مسؤول عن اللي يقع منك انت. فان قال قائل: ولما؟ قيل: لانها فتنة شاهدها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكانوا فيها على حسب ما من او عندهم من العلم ما جعلهم يتصرفون هذا التصرف، وكل واحد اجتهد على حسب ما عنده من العلم، فمنهم مصيب له اجرين، ومنهم مخطئ له ايه؟ اجر واحد. وحشاني ان اقول مخطئ، ولكن على سبيل الحديث يعني. قال: وكانوا اعلم بتأويلها من غيرهم، وكانوا اهدى سبيلا ممن جاء بعدهم، لانهم اهل الجنة عليهم نزل القرآن، وشاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاهدوا معه، وشهد لهم الله عز وجل بالجنة والرضوان والأجر العظيم، وشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير قرن، فكانوا بالله عز وجل أعرف، وبرسول صلى الله عليه وسلم، وبالقرآن وبالسنة، ومنهم يؤخذ العلم. وفي كنفهم نعيش، وبأحكامهم نحكم، وبأدبهم نتأدب، ولهم نتبع، وبهذا أمرنا. فإن قال قائل: وإيش الذي يضرنا من معرفتنا لما جرى بينهم والبحث عنه؟ قيل له: لا شك فيه، يعني في هذا الضرر، وذلك أن عقول القوم كانت أكبر من عقولنا، وعقولنا أنقص بكثير، ولا نأمن أن نبحث عما شجر بينهم فنزل عن طريق الحق، ونتخلف عما أمرنا فيهم. قال: ولا نأمن أن نبحث عما شجر بينهم فنزل عن طريق الحق ونتخلف عما أمرنا فيهم. فإن قال قائل: وبما أمرنا فيهم؟ قيل: أمرنا بالاستغفار لهم، والترحم عليهم، والمحبة لهم، والاتباع لهم. دل على ذلك الكتاب والسنة وقول أئمة المسلمين: وما بنا حاجة إلى ذكر ما جرى بينهم، قد صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وصاهرهم وصاهروه، تزوج منهم وتزوجوا منه، فبالصحبة له يغفر الله عز وجل الكريم لهم، وقد ضمن الله عز وجل لهم في كتابه ألا يخزي منهم واحدا. وقد ذكر لنا ربنا عز وجل في كتابه أن وصفهم في التوراة والإنجيل أن وصفهم في التوراة والإنجيل فوصفهم بأجمل الوصف ونعتهم بأحسن النعت. وأخبرنا مولانا الكريم أنه قد تاب عليهم، وإذا تاب عليهم لم يعذب واحدا منهم أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فإن قال قائل: إنما مرادي من ذلك أن أكون عالما بما جرى بينهم، فأكون لم يذهب علي ما كانوا فيه لأني أحب ذلك ولا أجهله. قيل له: أنت طالب فتنة، أنت طالب فتنة، لأنك تبحث عما يضرك ولا ينفعك. ولو اشتغلت بإصلاح مال الله عز وجل عليك فيما تعبدك به من أداء فرائضه واجتناب محارمه كان أولى بك، ولا سيما في زماننا هذا مع قبح ما قد ظهر فيه من الأهواء الضالة. سبحان الله. طب يقول إيه لو جاء لعصرنا هذا وقيل له: اشتغالك بمطعمك وملبسك من أين هو أولى بك؟ شوف الأول، تلبس حلال ولا حرام، بتاكل حلال ولا حرام، المهم حاسب نفسك على اللي بيجرى منك انت لا ما جرى من غيرك. وقيل: لا تأمن ان تكون بتنقيرك، تفتيشك وبحثك عما شجر بين القوم الى ان يميل قلبك فتهوى ما لا يصلح لك ان تهواه ويلعب بك الشيطان فتسب وتبغض من أمرك الله عز وجل بمحبته والاستغفار له وباتباعه فتزل عن طريق الحق وتسلك طريق الباطل. ثم بعد ذلك ذكر أدلة هذا من الكتاب والسنة، نرجئها إن شاء الله للقاء المقبل مع ذكر أقوال السلف قاطبة في هذا الباب، وإنه لا يجوز بحال من الأحوال التنقيب والبحث ولا حتى مجرد سماع ما وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلافات، لأن يوجد في السوق الآن أشرطة لهذا المدعو طارق سويدان تتكلم عن حياة الصحابة وفيها من هذا الدخن الكثير، فمثل هذه الشرائط لا يجوز اقتناءه ولا السماع إليه بحال من الأحوال. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة بالسعودية وهو سعودي، ومنعوا من تداول هذه الأشرطة وبيعها وشرائها لأن فيها مثل هذا الكلام. ما الذي نستفيد من سرد موقعة الجمل؟ لا موقعة صفين، لا موقعة كذا، قلبك يتغير من واحد على حساب. طب ليه؟ الأصل أن الصحابة كلهم زي ما قلنا عدو، والأصل أن كلهم يجب أن نحبهم ونتبع سبيلهم، ونقول: من أصاب فالله عز وجل وفقه، ومن اجتهد فأخطأ فهو أيضا داخل في جملة الصحابة. ولذلك ذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أمرنا الله عز وجل أن نستغفر لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: إيه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أمرنا أن نستغفر لهم مع علمه بأنهم سيتقاتلون ولا لا. ولما ربنا سبحانه وتعالى قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما كانش عارف أنه يحصل بينهم مثل هذا الأمر، ولكن هي سنة الحياة. من مانع أن الإنسان يجتهد ويخطئ ولا تثريب عليه؟ ومع هذا نقول: لا شأن لنا أيضا أن نقول من المصيب ومن المخطئ، ليس إلينا الحكم عليهم، ولكن نكل أمرهم من الله عز وجل ونقول بكل ولائنا ومحبتنا لهؤلاء جميعا، لا نوالي طائفة على حساب طائفة ولا نقدم واحد على اخر الا من قدمه النص. يعني هنقول افضل الصحابة بس ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو ايه وهو حي ثم بقية الصحابة فقط. انما نقدم واحد على واحد مجرد هوى او غيره او ننال من واحد مجرد تعكر القلب مجرد تعكر القلب تجاه واحد اي واحد ولا اقول ادنى واحد اشاهم ان يكون فيهم هذا ما كان لهم نخالة رضوان الله تعالى عليه انما كانت النخالة في من جاء بعده كلهم كانوا نقول ايه نقاوة ما كان فيهم نخالة قط ليقال هذا من كذا ابدا ولكن كلهم كانوا صفوة اختارها الله عز وجل لصحبة نبيه وإقامة دينه كما سيأتي ذكره إن شاء الله. السلام وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فنواصل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع المختصر المفيد من عقيدة أهل التوحيد أهل السنة والجماعة جعلني الله وإياكم منهم وحشرنا الله جميعا في زمرتهم. فكنا قد انتهينا إلى فقرة تتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحقهم على المسلمين. فذكرنا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عدول كلهم وهم أفضل هذه الأمة ويجب أن نشهد لهم بالإيمان والفضل وهذا أصل مقطوع به من دين الإسلام ومعلوم بالضرورة بحيث من خرج عنه خرج عن الجماعة وشذ إلى النار والعياذ بالله. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن محبتهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق. ومن ثم وجب علينا أن نحبهم ونترضى عنهم ونمسك عن أدنى شيء يقدح في منزلتهم او ينالهم بشيء من الايذاء. فقد اخبر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز انه رضي عنهم وتاب عليهم ومات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض. وقد علم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيقع بينهم ما وقع مما هم فيه على أحد قسمين: مجتهد مصيب فله أجران ومجتهد مخطئ فله أجر واحد. وعلى هذا إجماع أهل السنة رحمهم الله تعالى. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي ما قاله الإمام الأجري رحمه الله تعالى في كتابه القيم الشريعة وانتهينا إلى قوله رحمه الله تعالى: وقيل لا تأمن أن تكون بتنقيرك وبحثك عما شجر بين القوم إلى أن يميل قلبك فتهوى ما لا يصلح لك أن تهواه، ويلعب بك الشيطان فتسب وتبغض من أمرك الله عز وجل بمحبته والاستغفار له وباتباعه، فتزل عن طريق الحق وتسلك طريق الباطل. كل إنسان يفتش فيما وقع بين الصحابة من خلافات أو الأسباب التي حملتهم على القتال فيما بينهم، هذا لا يسلم أن يزيغ قلبه لميله إلى أحد الطائفتين، وهو مأمور بموالاة الجميع وحبهم والترضي عليهم والاستغفار لهم، لا فرق في ذلك بين صحابي وآخر. قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فاذكر لنا من الكتاب والسنة وعن سلف الأمة ما يدل على ما قلت لنرد نفوسنا عما تهواه من البحث عما شجر بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نفوس بطبيعتها مجبولة على حب تتبع الغرائب، والقصص تستهوي الكثيرين من الناس. لو ان انسانا الان وجاء قال: يا اخوان سأقص عليكم ما كان في موقعة صفين او موقعة الجمل او كذا، تجد الاذان مصغية بشكل غير عادي. اظن ربما تستجيب الاذان وتلتفت الاذهان اكثر من استجابتها لسماع القرآن الكريم. هذا طبيعة القصص، وخصوصا عندما يتكلم عن هذا وذاك ومن اللي انتصر في الاخر ومن اللي هزم ومين ومين، فمثل هذه الاشياء تشد الانتباه وتجذب الاذهان، والانسان غالبا ما يبحث ويفتش حول هذه الامور، وهذا فيه من الخطر ما الله عز وجل به عليم. فلا يجوز لك ان تبحث عن شيء من هذا ولا ان تتتبعه او تنظر فيه، بل ان وقع في يدك ما يحدثك او يطلعك على شيء من هذا فبادر الى حرقه، بادر الى احراقه. لا تقول علم نتعلمه، فهذا علم يضر لا ينفع. قال رحمه الله: قيل له: قد تقدم ذكرنا لما ذكرته مما فيه بلاغ وحجة لمن عقل، ونعيد بعض ما ذكرناه ليتيقظ به المؤمن المسترشد إلى طريق الحق. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه. هنا لفظة الذين من صيغ العموم، لم يستثني الله عز وجل واحدا ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طالما أنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبوه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهم على الإسلام، بل عند أهل السنة والجماعة من ارتد من الصحابة عن الإسلام ثم عاد إليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فله شرف الصحبة وله واجب النصرة والموالاة ونحو ذلك، طالما إن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو على الإسلام. حتى وإن ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة لهم من الفضل ما يجب أن يغمر قلوبنا بمحبتهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كما سيأتي ذكره إن شاء الله. فهنا يقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه، هكذا على العموم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، فراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. يعني كأن الله عز وجل ضرب لهم المثل في التوراة قبل أن ينشأوا أصلا، قبل أن يوجدوا، بل قبل أن يولدوا رضوان الله تعالى عليه. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق. نعم، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان إيمانهم في ازدياد دائم. اليوم مجرد ما تتلى عليهم بعض الآيات يسمعونها ويتعلمون ما فيها من أحكام، ثم يطبقونها على أنفسهم وعلى أهليهم وكل من ولاهم الله عز وجل أمره. ما كانوا يتجاوزون العشر آيات بل الخمس آيات حتى يتعلموا ما فيه ويعملوا بما فيه، فتعلموا القرآن والعمل جميعا. ما كان عندهم فاصل أبدا بين علم وعمل، العلم ثمرته العمل. ما كان واحد منهم ليجرؤ على أن يخالف نصا أو يتجاوز حدا من حدود الله تبارك وتعالى، هكذا وصفهم الله عز وجل، ثم وعدهم بعد ذلك المغفرة والأجر العظيم. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك تاب الله عز وجل عليه، حتى من تخلف وتاب الله عز وجل عليه من الثلاثة الذين خلفوا كما في خبر كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وصاحبيه وسبق ذكره. وقال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآيات. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، والخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله تبارك وتعالى جعل إيمان الصحابة ميزانا يوزن به ويعرف به الهدى من الضلال والحق من الباطل، وأمر الناس باتباعهم، وبين أن من خرج عن سبيلهم فقد خرج عن الجماعة وشد إلى النار. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله الآية. والآيات هذا المعنى في الحقيقة كثيرة جدا، ويكفي أن نطالع معا قول الله تبارك وتعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. شوف الآية اللي بدأنا بها: محمد رسول الله والذين معه، وهنا: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فهذا في الحقيقة شامل لكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخرج عن ذلك واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن الله تعالى أثنى على من جاء من بعد الصحابة فاستغفر لهم وسأل مولاه الكريم ألا يجعل في قلبه غلا لهم، فأثنى الله عز وجل عليه بأحسن ما يكون من الثناء. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، الحديث وسبق ذكره. وصح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال: ان الله تبارك وتعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وبعثه برسالته. خلاص الله اعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هذا حق الانبياء. قال: ثم نظر في قلوب العباد فوجد، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. خير القلوب قلوب العباد على الاطلاق قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعده قلوب اصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. قال: فيقال لمن سمع هذا من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم: ان كنت عبدا موفقا للخير اتعظت بما وعظك الله به، وان كنت متبعا لهواك خشيت عليك ان تكون ممن قال الله عز وجل فيه: ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وكنت ممن قال الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لا يجوز لك بعد ما ذكرنا أن يتسرب ولو أدنى شيء من النقيصة لواحد أيا كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الكلام اللي بنسمعه أو بنراه مسلسلات وغيرها وبيسموها مسلسلات دينية، عندما يتكلمون مثلا عن واحد ويرفعونه جدا تجدهم من باب دس السم في العسل كما يقولون او في الحلوى يكسفون بعشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الارض. يعني لو مثلا مثلوا مسلسلا لعلي بن ابي طالب مثلا تجدهم يرفعون شأن علي بن ابي طالب الى السماء، وفي غضون ذلك يكسفون به ابي موسى الاشعري وعمر بن العاص الارض، ويتهمون ابا موسى بانه ادله غر سهل ان يخدع، والاخر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه مؤمن ابن العاص مؤمنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمرو واخاه رضي الله تعالى عنهما بانه مخادع محتال صفته. نعم. ثم ياتي الكلام على معاويه بن ابي سفيان وابيه وامه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين في جمع من الصحابه كل هذا، وامام الناس انهم يصورون مشاهد تاريخيه كلها مبنيه على الكذب، لانك ما تكاد تقف على خبر من الاخبار المتعلقه بالقدح او سب واحد من هؤلاء الكرام الا ومن طريق سيف بن عمر الكذاب او محمد بن عمر الواقدي الكذاب ايضا. لكن كم من الناس يعرف ذلك؟ وهم يقولون ده باخبار تاريخيه موثقه وموجوده في تاريخ الطبري وموجوده في البدايه والنهايه لابن كثير وموجوده. فكان ما السلف رضوان الله تعالى عليهم يخرجون من العهده بذكر الاسناد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وما كانوا يتصورون اننا سنصل الى درجه من الجهل تجعلنا نسوي بين الجبل الثقه والكذاب المفتري على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. احاديث الاخبار كلها متعلقه بالتاريخ والسير ونحوها اكثرها مرويه من طريق هذين الرجلين وهما يكذبان، وإن كان مشهورين في باب الأخبار والمرويات التاريخية ونحو ذلك. وأحسنهم حالا محمد بن إسحاق وهو يدلس، وبعض العلماء يرد حديثه إن لم يصرح بالتحديث عمن يروي عنه. ويقال لهم، ما زال الكلام لمن أجر عليه رحمة الله، من جاء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يطعن في بعضهم ويهوى بعضهم ويذم بعضا ويمدح بعضا فهذا رجل طالب فتنة وفي الفتنة وقع. طالما هيميز واحد عن الآخر فده طالب فتنة وفي الفتنة وقع، لأنه واجب عليه محبة الجميع والاستغفار للجميع رضي الله تعالى عنهم، ومطالب بحبهم كلهم رضوان الله تعالى عليهم. ثم ذكر بإسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله عز وجل أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. لكن في إسناده رجل مبهم. وعن العوام بن حوشب رحمه الله تعالى قال: اذكروا محاسن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تأتلف عليه قلوبكم ولا تذكروا غيره فتحرش الناس عليهم. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه رحمكم الله، قوما اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه وإقامة دينه، فعرفوا لهم قدرهم وتشبهوا بأخلاقهم، فإنهم ورب الكعبة على الهدى المستقيم. قال الإمام المناوي عليه رحمة الله شارحا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، قال: إذا ذكر أصحابي بما شجر بينهم من الحروب والمنازعات فأمسكوا وجوبا عن الطعن والخوض في ذكرهم بما لا يليق، فإنهم خير الأمة وخير القرون. والحقيقة لو تتبعنا أقوال السلف رضوان الله تعالى عليهم في هذا الباب لوجدناها كثيرة جدا، ولا مانع أن أجتزئ لكم بعضها، خصوصا في هذه الأيام التي أصبح التطاول فيها على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتحطيم هذه الرؤوس العالية الخفاقة، سمة من سمات المحاربين لله عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وسلم. لأن هؤلاء الناس في الحقيقة لما لم يجدوا أحدا يتابعهم على سب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا أن يسبوا الصحابة، ليقال في الآخر رجل سوء صاحب أقواما أو أقوام سوء فهو مثلهم، والمرء يعرف بإيه؟ يعرف بصاحبه، ولا لا؟ إذا كان هؤلاء القوم فيهم من التناحر والتقاتل على الدنيا وفيهم مما هو كله كذب وزور، يبقى الذي كان يصاحبهم ويعلمهم مثلهم. فهو قدح في شخص مسلم وإن جاء في صورة الصحابة أو أسماء بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. جاء في كتاب السنة للإمام الخلال عليه رحمة الله أن أحمد بن الحسين الترمذي قال: سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل، قلت: ما تقول فيما كان من أمر طلحة والزبير وعلي وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وأظن ذكر معاوية رضي الله تعالى عنه؟ فقال: من انا؟ اقول في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينهم شيء، الله اعلم. من انت؟ امام اهل السنة. تخيل لما امام اهل السنة يتورع عن الكلام ولو بكلمة واحدة، فنظرني بمن دونه. واخرج الخلال ايضا انه قال قال حنبل: اردت ان اكتب كتاب صفين والجمل، موقع صفين والجمل، عن خلق ابن سالم، فاتيت ابا عبد الله اكلمه في ذلك واساله، فقال: وما تصنع بذاك؟ وليس فيه حلال ولا حرام. سبحان الله، ما اعظمها من كلمة. انت تسأل عن شيء فيه حلال وحرام لتعمل بالحل وتمتنع عن المحرم، اما امر انت لا ناقة لك فيه ولا جمل، ما لك ومال اللي قاتل فلان واللي انتصر مين واللي كان على حق واللي كان على باطل، ما لك ومال هذه المتاهات. كما قلت في اللقاء الماضي: فتنة سلم الله عز وجل منها سيوفنا فلتسلم منها ألسنتنا، ولا يجوز بحال من الأحوال أبدا عرضها على الناس. وقال الإمام البربهاوي عليه رحمة الله تعالى في شرح السنة، طبعا هؤلاء الأئمة للأسف قل من يعرفهم أو يعرف شيئا عنهم، قال: والكفة، وهو يوجب ما أو يعدد ما يجب على المسلم، قال: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تعالى، وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم انه صاحب قول سوء وهوى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا ذكر اصحابي فامسكوا، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم الا خيرا، فلا تحدث بشيء من زللهم ولا حرطهم ولا ما غاب عنك علمه، ولا تسمعه من احد حدث به، فانه لا يسلم لك قلبك ان سمعته. يعني لو سمعت احد على منبر بيتكلم في هذا الكلام قل له اتق الله واقصر، ما لك ومال هذا الكلام. لو سمعت واحد في شريط كفر الشريط ان استطعت الى ذلك سبيل، لا تسمعه حتى من احد. طيب ايه المشكلة؟ ما انا اسمع ولا في الاخر معتقد ان الصحابة كلهم عدود وان يجب ان نحبهم كلهم ولا افرق بين واحد منهم. نقول: نعم، هذا اعتقاد، سرعان ما يزول امام فلان كان مظلوم وفلان كان ظالم، فلان كان معتدي وفلان كان باغي وفلان وفلان، فالنفس بطبيعتها بتميل الى مهضوم الحق او الذي يرى الانسان انه وقع عليه شيء من الظلم او نحو ذلك، ثم يتصور الاخر على انه ظالم مفتري صفة كذا كذا كذا. ويعني انظر الى هذه الحكمة التي يجب ان تكون نصب عينيك. للأسف ساقها قبل ذلك اباؤنا على سبيل المثل الدارج: الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. لكن هذا موجود قبل ذلك. شوف كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما جاءته رسالة ملك غسان يستلحقه بنفسه ويقول: ان الله تعالى لم يجعلك بضار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسيك. اول شيء عمله ايه؟ قال: فقلت وهذا من البلاء، فتيممت بها التنور ففجرتها. خلاص رسالة جاءت، هذه الرسالة تدعوه الى انه يذهب الى ملك غسان وهو في جفاء شديد ومقاطعة عامة من كل المسلمين. طب الحل ايه؟ اخلي الرسالة عندي عشان كل شوية افتح وانظر فيه، وكل ما تشتد الشكوى من المسلمين ابدا افكر: طب الرسالة معايا ايه؟ انا اخدها احطها في جيبي واطلع عليه. لا، قطع الباب وحرق الرسالة لانه ما يقدرش يوصل له الا به. وهكذا يجب على كل انسان ان يغلق على نفسه اي باب فتنة، لان هذا القلب ما سمي قلبا الا لسرعة تقلبه. واحد النهاردة يبقى عارف الشر اللي موجود في التلفاز مثلا، او الشر اللي هيجيله من صاحب سوء، كل ما يجلس معاه يقعد يكلمه عن كذا وكلمه عن كذا وكلمه عن كذا، وبالرغم من ذلك يصاحبه ويمشي معه او يجلس امامه او كذا. طيب انت قلبك ده ملكك، او انت تستطيع التحكم فيه؟ ده القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فكل ما تخشى الزلل من قبله اعطاه، ولا تعرض نفسك للفتنه وتقول انا اقوى من ان اقع فيه. من اللي ادراك؟ من ادراك انك اقوى؟ ممكن كلمه واحده تغير مسار حياتك بالكليه ولا تدري. كلمه ترجعك، وكلمه تقدمك، وكلمه توقعك في الكفر والعياذ بالله. وما يدرين لو ان ابا طالب وهو على فراش الموت لم يكن عنده ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله، وهم يقولان له اترغب عن مله عبد المطلب؟ ما يدرينا لو ان صديق السوء هؤلاء او هذين ما كان عنده، لعله قال هذه الكلمه. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول له يا عم بهذا الود وهذه المرحبة، قل لا اله الا الله كلمة احج لك بها عند الله، والتنين يقولوا له اترغب عن ملة عبد المطلب، فكان اخر ما قاله على ملة عبد المطلب. وابى ان يقول الكلمة اللي ربنا سبحانه وتعالى ينجي به او النفس لم يحج له بها عند الله، كلمة واحدة ابى ان يقولها لان قرناء السوء عنده يستفزوه ب الاباء والاجداد ونحو ذلك. قال فلا تحدث بشيء من زللهم ولا حرطهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من احد حدث به، فانه لا يسلم لك قلبك ان سمعته. وقال العلامة ابو عبد الله ابن ابي زمانين الاندلسي رحمه الله في كتابه اصول السنة، ومن قول اهل السنة ان يعتقد المرء المحبة لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وان ينشر محاسنهم وفضائلهم، ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم. وقد اثنى الله عز وجل في غير موضع من كتابه عليهم ثناء اوجب التشريف اليهم بمحبتهم والدعاء لهم. وقال الامام ابو عمرو الداني عليه رحمة الله ومن قولهم يعني اهل السنة ان يحسن القول في السادات الكرام اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وان يذكر فضائلهم وينشر محاسنهم، ويمسك عما سوى ذلك مما شجر بينهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر اصحابي فامسكوا، يعني اذا ذكروا بغير جميل، ولقول صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي. ويجب ان يلتمس لهم احسن المخارج واجمل المذاهب لمكانهم من الاسلام وموضعهم من الدين والايمان، وانهم اهل الرأي والاجتهاد وانصح الناس للعباد، وهم ممن قال الله عز وجل فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. وقال الامام ابو عثمان الصابوني عليه رحمة الله ويرون يعني اهل السنة الكف عما شجر بين اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وتطهير الالسنة عن ذكر ما يتضمنه يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم. وقال الامام ابن بطة عليه رحمة الله ومن بعد ذلك يعني بعد ما ذكر عدة قواعد اهل السنة، ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل فقد غفر الله عز وجل لهم وأمر بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم وفرض ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم وكل ما شجر بينهم مغفور لهم. وقال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا في الحقيقة قليل من كثير مما قاله الأئمة في كتب صنفت في هذا الباب، ومن ذلك أيضا ما قاله الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في لمعة الاعتقاد، قال: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ويتبرؤون، يعني أهل السنة، من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. يعني أهل السنة وسط بين طائفتين، الروافض الشيعة الذين يرفضون سائر الصحابة سوى علي ومن كان معه رضي الله تعالى عنه، ويقولون زورا وبهتانا ان ارتد جل الصحابة الا علي وآل البيت وخمسة. هذا طبعا كذب على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ارادوا ان يرفعوا من شأن علي وآل البيت وضعوا من شأن سائر الصحابة، فقابلهم طائفة اخرى، وهذا شأن الغلو والتطرف، قابلهم طائفة اخرى خسفوا بعلي بن ابي طالب والآل البيت الارض اللي هم النواصب والخوارج. لكن اهل السنة وصل بين الطائفتين، يوالون كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون آل البيت ويترحمون عليهم، بل يعتبرون ان كل تابع للنبي صلى الله عليه وسلم داخل في آله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقولون ان هذه الآثار المروية في مساويهم، كل خبر ورد فيه سب او ذم الواحد من الصحابة يقولون فيها منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، اما مجتهدون مصيبون واما مجتهدون مخطئون. وقال الامام المرداوي عليه رحمة الله: ويجب السكوت عما شجر بينهم من الموافقة والمخالفة والحروب، وليس هو من العقائد الدينية ولا ينفع في الدين بل يضر في اليقين. وما نقل فيما شجر بينهم من الحروب والفتن فله محامل وتأويلات حسنة، لأن قتالهم للدين بخلاف غيرهم، فورد في حقهم أن القاتل والمقتول في الجنة لأنهم عن اجتهاد، وورد في قتال غيرهم القاتل والمقتول في النار. وما نقل عنهم في الحروب فباطل وكذب فلا يلتفت إليه. أختم بقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله: كما تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضوان الله تعالى عليهم، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب. هذا طبعا علم من أعلام الحديث، بل يعتبر من خواتيم الحفاظ رحمه الله تعالى ورضي عنه. قول مجمل: كل ما روي عن الصحابة في هذا الباب يقول إما منقطع أو ضعيف وبعضه كذب، وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا. قال إيه؟ فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب. يعني لو وقع في إيدك كتاب يتكلم في هذا الباب احرقه كما قلت، لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء. كتمان ذلك يعني لا يجوز لك ان يكون عندك كتاب مثلا مثل كتاب البداية والنهاية في تفاصيل اخبار موقع الصفين والجمل وتعيره لواحد. نقول يتعين كتمانه عن العامة، مش العامة فقط، وآحاد العلماء. فكيف بأنصاف العلماء؟ تجد يقول لك احنا بنعرف تاريخ اسلام، لكن اسلام ايه؟ وانت لا حظ لك التمييز بين سقيم الاخبار وصحيح، كل اللي هيقابلك هتصدق. هذا لا يجوز لك مجرد الاطلاع عليه ولا حتى اطلاع غيرك عليه، لا بقول ولا بإعارة كتاب ولا نحو ذلك. قال: فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم، وجهاد وعبادة ممحصة. فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع بينهم، وجهاد محاء وعبادة ممحصة. هكذا كانت رؤية السلف رضوان الله تعالى عليهم لما وقع بين الصحابة من خلافات طفيفة يغفرها الله عز وجل لهم. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. هكذا. وصح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا مقام أحدهم ساعة، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم عمره. ساعة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إن الواحد منا يعمل طول عمره من ساعة ما يولد لحد ما يموت. فكيف إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 20 و30 و40 و50 سنة وأكثر؟ وقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يذكر أحدا، أي واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام، لا إسلامه مذكور، الله أعلم بحاله. وقال الإمام مالك عليه رحمة الله: الذي يشتم أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم ليس له